المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا نبيو أفضل الأنبياء والمرسلين ممناتشون تنس إن شاء الله مكرشا نظاري نبرر لنا إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين في الدنيا، سيد الأولين والآخرين في الدنيا وفي الآخرة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرة في الدنيا وفي الآخرة. فآخرة عند الدنيا يا أنبياء والرسلات كل سيد أين تقوانا من قصتنا تشومارتنا خمنا تشومارتنا. ولذلك يقول الله سبحانه يعني فيه له مقامات إيه سيد لما هنا تشو جاء في القرآن وفي السنة وفي إجماع الأمة. يقول الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا في مقام الشهادة. فكيف إذا جئنا انديتنا يمتان قزينا من كل أمة يوم القيامة مالتنا كل هزو يمتان قزينا هزو يمتان قزينا ومن بمسكرنة بشهيد وجئنا بك أنتن مسكاريا دلقان يمتان قزينا فمن على هؤلاء بالنسلاي مسكاري سبوان. يعني هو آخر الأنبياء خاتم الأنبياء والمرسلين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد على جميع الأمم فألفت أمه اللي مسكر له سوم مسكره بأيونه فأوطونه انديتي مسكر له أيوه مسكر له. سبحانه وتعالى أنزل عليه الوحي قصص الأولين قصص الأمم الماضين وقصص الأنبياء والمرسلين بالقرآن نقرأ الجوال قصة نبي الله نوح وقصة نبي الله إبراهيم وقصة نبي الله هود وصالح وسائر الأنبياء كل من نقرأ الجوال بالقرآن من اندي هنا من اندي تسرع من اندي أدربه كل من سلنقرأ الجو يكاما كان يمسكر قال محمد يمسكر باتشو قال لمن يمسكروت الله بالقرآن سلنقرأ በቁርአን ስለነገራቸው ምን እንደሰሩ እንግሊዝሳቸው ይመስክራሉ ማለት ነው። አላህ ምን አለ ፈከይፈ ኢዛ ጂና እንዴት ይሆን ይሆን ሊኩል উመቲን ቢሸሂድ በመስካሪ ማለት ነው በመስክር የመጣን ጊዜ ነው ያቂያማ ቀን በሰሩ ስራ በወንጀላቸው ወጅና ቢካ አንተን ያመጣን ጊዜ ነው ለሃውላ ሸሂዳ ይላል። أنتن مسكاري أدرغن سورة النساء بريه أربع أندي عن قصلاي يهنن بمالت قلتوال. رسول صلى الله عليه وسلم مع كونه آخر الأنبياء آخر الأنبياء والمرسلين خاتم الأنبياء والمرسلين بمناتشو كارا فهلهم يألفهم الأمة رسول يألفهم هلهم بقوم التولاهم ورسول التولاهم يمسكروا الله جوال مرة يمسكروا بها جوال النظام اللي استلابدوتم يمو لا درسوتم يمو اللي درسو يمسكروا الله جوال مرتنا. إن فأمته صلى الله عليه وسلم تشهدوا للأنبياء السابقين لا درسوا نبياته تمسكر الله. من أمة من؟ أمة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمامهم من دينهم مسكروا لأنهم بلغوا أبلغوا رسالات ربهم የየታቸውን መልእክት አድርሰዋል ብለው ይመስክራሉ። ስላሳወቃቸው ነውና በቁርአን ስለተነገራቸው ወሆ ሱለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሽሃዱ ለሃዚህ উম্মাহ كذلك ረሱሉም ይመስክራሉ። ሪሳላ እንዲያደረሱ ነብያቶቹ ረሱሎቹ እንዲያደረሱ ነብዩም ይመስክራሉ። وكذلك تشهد هذه الامه امه الرسول صلى الله عليه وسلم ከመስክራለች على الأنبياء السابقين على أممهم وبهزباتشاتشو لاي يدرسوا ملكتون النسو من يستبابلوا كما سكر على اللجنة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم إذن هذا هو أفضل يعني كونه أفضل الأنبياء والمرسلين أشرف الأنبياء والمرسلين بهنم نا أخير ما لك التجارة إذنه لألفته اللي مسكر اللي مالك ألفته مسكر الباتشوات ولتني أدرجة المقام المحمود مقام المحمود الله يتشو مالك مقام المحمود مالك يكاما كان ترشا يمسط أتشو تنهر درجة يمسط أتشو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبراهيم لموسى لعيسى لنوح لزا سايمون تلق الدين مقام العظمى الشفاعة العظمى كل حزب يمتارغوت معناتنو شفاعة الكبرى شفاعة يعني أكبر الشفاعة المسطوت حزب وجنة ميجبا وجنة ميجبا سات ميجبا وسات ميجبا زالاي تشوكولاي في الموقف زالاي يمشفعوت مقام المحمود هنا ይሄን ንሰጣቸዋል ማለት ነው። ሁሉም ነፍሴን ነፍሴን ሲል አንቢያውም ረሱሉም ሁሉም ነፍሴን ነፍሴን አላህ ፊት ቀርቦ ለመሸምገል ሲፈራ አረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም تحت العرش سجود ያድርገው انا لها بلو تحت العرش سجود ያድርገው ህዝቡን ይሸፍዓሉ ማለት ነው። اذن مقام المحمود ይባላል። ይሄ ከፍ ያለ ደረጃ ሽማግሌ ማለት ነው። ሽማግሌ ህዝቡን እንዲሸመግሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢላል ومن الليل فتهجد به نافلة لك على عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ይላል። ومن الليل فتهجد نافلة لك በሌሊት አንተ ነፍል ሶላት ልትሆን ዘንድ ያስገድ በሌሊት ቁም الليل يسوع القسم يهود ያላቸው በሌሊት ሶላትን አብዛ ይላቸዋል። ለምንድነው ሲል አሰአኒ ይባዓከ ረቡከ የታሊቀ ሰክሲ ኢታሻልና መቃም መህሙዳ ጥሩ የሆነ ማለት ነው። ትልቅ የሆነ መቃም ይሰጥ ማለት ነው። እንግዲህ መቃም መህሙድ ማለት ምስጉን የሆነ መህሙድ አይ ደረጃተን ዓሊያ ከፍ ያለ ደረጃ ይሰጥ ማለት ነው። هذا መቃም መህሙድ مقام المحمود كف على درجه يكفي على درجه ولو بالك ما انه وهو مقام الشفاعه العظمى العامه التكالي التكالي يهودا ترغنا معناته جميع اهل الموقف لا موقفه سو كله معناته له كله فانه شفاع به صلى الله عليه وسلم وينقذه من طول الموقف وقرباته كذا فموقفه شنق معناته اذا سيتنق እዛ ነጃም ይወጥ ማናቸው ምሸፍሩስ ወረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሽፋዓተሂ ሽፋዓተ አልዑዝማ ወአዲ አንጠለቡ ሚነ ረሱል ሽፋዓተ ተሁሉ ሲፈልጉ ተአዲም ተኑህ ተኢብራሂም ተሙሳ ተኢሳ ሁሉ ሲፈልጉ ሽፋዓት ሲፈልጉ እኛን ክልም ይያሉ ያሉትን ሁሉ እሳቸው ብድግ ብለው አና ለሃ ብለው ተጨረሻ ሽፋዓተ አልዑዝማ مقام الشفاعة العظمى ينسطوا لما أنه لرسول صلى الله عليه وسلم فلم يستجيبوا له لهده هلو الله يعني النسوء على درق الله تشوف حتى انتهوا إلى إمام المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين قريه شفعة كهلو ما تقيم هزبو تسبسبوه ولي أريمي هدال ولي نوحي هدال አንችልም ይላሉ ወዲያ ኢብራሂም ሄድ ያሉ አንችልም ይላሉ ወዲያ ሙሳ ሄድ ያሉ አንችልም ይላሉ ሁሉም አንችልም ይላሉ ኢየሱስ ሄድ ያሉ ሁሉም አንችልም ይላሉ ይመለሳል ሁሉም ነፍሴን ነፍሴን ይላል። ላኪን መጨረሻ ወዲያ ሳቸው ሲሄዱ አኔ አብሽሩ ብለው فقال انا لها ابشروا ብለው ይነሳሉ ይላል። فاشفعوا شفع وينفضل امر الموقف وكلهم يحمدونه صلى الله عليه وسلم ويثنون عليه بقيامه هذا المقام المحمود كلهم يمسكروه نو يهنن انجدي شكر يميفتو انغفا يهونو افضل الانبياء والمرسلين يساتشو نو مالتنو ايه بهولتنيا درجه عندنيا مسكاري بمهوناچو هولتنيا مقام المحمود في موقف علتنو الشفاعه العظمى هولتنيا ثلاثنيا ديمو لواء الحمد ዲዋው አልሐምድ የሚባል ደረጃ አላቸው። ዲዋው አልሐምድ ብሎ ማለት اذا كان يوم القيامه كان الناس بما فيهم الانبياء صلوات الله عليهم وعليهم أجمعين تحت لوائه صلى الله عليه وسلم وأول الحمد لله مالك كلهم تكساتشو بان دراسرنو ومريو ساتشوناتشو مالك وأول الحمد يا مسجنا بان درا لواء مالك مري مالك وأول الحمد يبال بان درا لساتشو وليه لساتشو نمجبه لا لموسى ولا لعيسى لما نين يوم مريلم ለሳቸው ሁሉም ተሳቸው ጥላ ተሳቸው ሸክን ስልጣን ውስጥ ነው የሚቀመጠው የሚቀሳቀሰው ማለት ነው ኢዛ ካነ የውም ቂያማ ካነ الناسو بما فيهم انبياء انبياء ورسل انبياء ورسل ሁሉም تحت لوائه صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قالوا لذ بحديث انا سيد ولدي ادم يوم القيامه እኔ እኮ ለአደም ልጆች እኮ እኔ ነኝ ዋናው አሉ ዋናው ወላ ፈክረ ለመፈከል አይደለም አሉ ወብየዲ ሊዋውል ሐምድ የዋውል ሐምድ ማለት ነው በጀ የሐምድ ማለት ነው ምስጋና ማለት ነው ባንዲራ ዋውል ሐምድ ወላ ፈክረ ላኪን እኔ ለመፈካከር አይደለም አሉ ወማ ሚን ነብይን የውመኢዝን አንድ ነብይ እንኳን የለም አደምም ሌላውም ሁሉ ማንኛው إلا تحت لوائي كان بانديرا سرنو هلو يمي ولوالو يهن نقري لما انت ستاه لسات شو مالكنا وستانيا عراب تانيا وليمو الوسيلة وسيلة ميقال الله شو جنة ليتي على فهلو برأي هونج ليه هونج جنة الله شو للرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة وسيلة أبو المالك أصلو كفية لجنتنا خص الله تعالى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهي منزلة في على الجنة فجنة بلايكت على ليس فوقها منزلة كالصابر من درجة مترشة في أعلى في على الجنة يهونت منزلانا بين بعد الأذان لم نمل ينالوس يتشم درجانا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد نلات إتشو وسلام آتي محمد الوسيئة وبعثه مقاما محمودا وبعثه مقاما محمودا مالته مقاما محمودا يا لونه عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا لأنه يواصلنا رج في كل الأذان بين بعد كل أذان وعملنا رجو يهن النساء أتشو نبرا وبعثه مقاما محمودا يبقى مالت انك لا تخلف الميعاد انما مالت وامنا لك اللاتشو يهن انه مالتنا وسيلة وسيلة ولو مالت هي منزلة في على الجنة ليس فوقها منزلة وقال امر النبي صلى الله عليه وسلم امته وان يسألوا الله تعالى له الوسيلة لينالوا الاجر العظيم لو امتهاتشو منالو يتشنوا وسيلة لن يلمنوا لنالو اجر نتاقينوالو يمشفع نتاقينوالو كي بيجدوا أثارا قلت تالقا تولي شفاعة لني يني شفاعة لنانتا يجبات شوالان وجبت له شفاعة بيبنا الله فقال إمن سمي إذا سمعتم المؤذين فقولوا مؤذين وأذان سيارك مثل ما يقولوا السوء أذان سيارك اندي السوء الوالو الله أكبر سير الله أكبر أشهدوا أن لا إله إلا الله أشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان إذن فأوضع عليهم منارو فالذابوا هالا ثم صلوا ثم صلوا علي بني لا إلى رحمته ورده فإنه من صلى علي صلاة بني لا عندي رحمته ورده صلى الله عليه بها عشرة عصر رحمة مالتنا عصر صلوات ملائكة يورد الله تعالى صلى الله الله يورد الله تعالى الله ملائكة جالزا والصلاة يمي ورده لك ثم صلى الله ثم صلى الله عز وجل وسيلة وسيلة لمن لم هي منزلة معك عليها في الجنة السؤال لمن لنياله منه وياتشو فإنها منزلة في الجنة أعلى المنزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله تعالى لما نملته ونما يجبه وأرجو أن أكون أنا أن يلوه فلقى له لنا السؤال لا قيد وأقول لنياله مناله فمن سأل الله أليه الوسيلة يتشل وسيلة لن يندي أدرقات لملة عليه الشفاعة يعني شفاعة لسوء الله يدرق الله تعالى وليه شفاعة لسوء أدرق الله تعالى ويش تدعى أدرق النعمة لن يلمن اللي نعلو وليه بعد كل الأذان مؤذين اندي أمي لو تعلموا هالأمانة لرسول صلى الله عليه وسلم بيج وعما رجالك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد وسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد فألو بيج وعلى رسوله لنبي شفاعة من نفلك توان لزهن وعما رجالك منه أمستنيا دمو أمستنيا لنبي أفضل الأنبياء المسلم هنا جنبا لي أمستنيا قلت يا رسول الله عليه وسلم الكوثر كوثر مالت وحوضنا ومتتنا بين الجنة والنار جهبا بين الجنة والموقف إذا موقف لاي لساتش أمت لساتش يمست كوثر وحانا ومالتنا اندي زمزم وحان زرعي يمتتنا ما كوثر ولا مالت الكوثر كما قال الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر على كوثرا سبتنا هذا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر نعم كوثر سبتنا هذا سبتنا لجيته فصل سجد لربك لجيته ونحر عندهم مرد مرد منه إن شانئك هو الأبتر أنتني المترة ورات أنا وعلا أنتني مترى زرير اللو ورات أنا وعلا يهني يغرد يبك محمد من يوتموتو إبراهيم المعبد اللهم أسهم طلمان هلو موتو ونوتو الوتو هلو موتو لجي اللهم أبترنو السوء يموتك زينا يوني قارتال يهني النسر يلا اللهم نوتفنو الله سبحانه وتعالى اتشم آية ورد يا أقصر الآية أقصر السورة إنا عطيناك الكوثر أبشر إنيا كوثر سبتنها لجيتهم سجد لجيتهم مرد أنتني مثلا وراتا زرر اللو زرر اللو مالت أسنو ينتظر أيت أفهم مالاتشو بشراتشو سبحانه يعني قبلاتشو قلباتشو انجا يسبر وزو وملو يهن بلوصل انجا يسبر ينتظر أي قررت انجا مالات تسفاستاتشو وساتي يساتشو مزر يأو بفاطمة ويلوكو تسبات تريوش مالاتو بفاطمة نوزراتشو يربو فاطمة حسن حسين عندهم زينب بنا أم كلثوم من ولدة عراق سيلج يساتشو زر بزار بامالتنا حسن أبا حسين وجاء في الحديث جاء في الحديث الصحيح قال رسول الله عليه وسلم بينما أنا أسير في الجنة فجنة يهر كنيالو إذا أنا برهن من أهر بونزو دردار يهر بجنة ونز دردار حفتاه قيام الدر مريع مالتنا يبي كباب الدر يالو مالت قرر فهو الدر جوه مالتنا يدر مالتنا مأجى يالو مالتنا كباب قبى يالو يدر يهونا يدر مجوه يهونا اندي مأجى يالو مالتنا يدر دور مالت انجده اندي ورقتونا قرنو يهونا مأجى يدر يهونا مجوه يهونا مالت يمأجى اندي ديرو يهونا قلت ما هذا يا جبريل من دينه هي يدور يرولي يدور هنا بقجا نجري من دينه بيسر ما هذا جي يا جبريل قال هذا الكوثر كوثرنا على كوثر كوثر يا انت قلقالو ما لتنو يا انتنو يلو انتنو يلو هذا الكوثر هو كوثرنا الذي أعطاك ربك يتاي سته هنا إن أعطيناك الكوثر يا له يهنو فإذا طيره شقاه ما لتنو أو طيبه ويمشته نصف أكثر شتاو بطعم يمتعك يهنا كوثر مالت يهنو وهي كباب الدر مالت كباب مالت قبانو الدر مالت يوحى حوضنو يوحى حوضي يقاتلو مالتنو كباب كباب بلا يمسرع قبا مالتنو قبة كباب نو جمونو أن الدر مالت يا دور دور مالت يندم دينو هي يوحى بيقاتل الليلة يسنو يوحى جنديان برو بطعم تلك يهنا وجوفنو من وجوفو لان السوء تلك هنا ميهان لا يعلو يصفاته يا أنتنو يبق يتر يميهان فالزهن جيما الميهون يعلو صفاته وهو دمو يمنيهان له فتعال متأفت هنا نهر الكوثر في الحوض الموقفنا إذا موقف العين أمي ستاتش يعو مدنا حوض من لونه وهو الذي ترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم إيه فتعال سفي هنا نو መጠጫው እንደ ሰማይ ኮከብ የበዛ ነው ነጭ ጥሩ የሆነ ውሃ ነው አንድ የተጠጡት አንድ የተጠጡት ጥም የሚቆርጥ ነው حوض الرسول صلى الله عليه وسلم هو الكوثر. والكوثر مندنو መጠጫው ማለት ነው እንደ ሰማይ ኮከብ የበዛ ነው ስፋቱ የስንት ሜትር ከዚህ እንደምን ይሆናል ነው ግን እና ይሄ ለምንድነው ለሳቸው ለውመታቸው የሚጠጡት ሐውድ ነው ማለት ነው ተዱር የሆነ ነው እሺ فذلك النهر العظيم في الجنه تلق ونزنا يسمى كوثر ويصب نهر كوثر يتهتن امي ሚቀን እንደሚፈሰው ማለት ነው ፊልሐውድ ልመውቂፍ መውቂፍ ላይ ሐውድ አላቸው መውቂፍ ላይ ሐውድ አላቸው ሐውድ ማለት ይሄ የውሃ መቋጠሪያ የውሃ ጉድጓድ እንበለው እንግዲህ ያኛው ከዛ ፈሶ ማለት ነው እዛ ላይ ነው ሚንቋባው የሚፈሰው እዛ ላይ ነው ከጀነት ነው የሚፈሰው وهو الذي ترد عليه امه محمد صلى الله عليه وسلم ይሄ ቡኻሪ እንደዘከረው ይሄ እንግዲህ መቼ ነው ያዩት ለይለተል እስራ ነው ያዩት ለይለተል እስራ ወሚስኩን አልፈር ማለት ሸዲዱ ራይሃ ጀይዱ ለጋያ በጣም ጥሩ የሆነ ለይለተል ሚዕራጅ ነው ያዩት ለይለተል ሚዕራጅ ነው ይሄ ያዩት ሚዕራጅ ወጡ ጊዜ ነው ያዩት ማለት ነው አልከውፈሩ ከውፈር ብሎ ማለት مثل الجوهر من الجوهر والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر كوثر كوثر انقريم ايه تجنة يمفسوها نو ان عطينا كوثر مالك تجنة يمفسنوها كوثر السنو وليما ان يمفسو ولي حوض حوض اللاتشو للرسول صلى الله عليه وسلم موكف لا يمسطوت امتاتون يمياتطوت حوض يوها ጉርጓድ አላቸው ተይት ነው ከውሰር ከጀነት የሚመጣ የሚፈስ እዛ ከሐውድ ላይ የሚፈስ ነው እና አጦይና ከከውሰር ምንጩ የት ነው ይሄው ማን ይሄኛው ሐውዱ የውሃ ማጠራቀሚያ ሲሆን ከውሰር ማለት ከላይ ከጀነት የሚፈስ ውሃ ነው ተወተት የነጣ ነው ከማር የጣፈጠ ነው እርቀቱ ከዚህ እንደምን ሆነ ነው መጠጫው ደግሞ ከሰማይ ኮከብ የበዛ ነው ማለት ነው እና ጣሙ በጣም የጣፈጠ ነው ሽታው ደግሞ ተሽቶ ተሚዝ ማለት ነው የጣፈጠ ነው እና ጤና ከከውተር ማለት ይሄ ነው እና ከውተርን ሰጠነ ይጫማ እዛ ከመውጥፉ ላይ ተጀነት የሚፈስ ውሃ ነው ማለት ነው እሺ اذا انا بنهر حفظته من قباب الدر ማለት ያው قباب الدر ተሰጠ ይሄ መፍሰሻው ማለት ነው ቁባ قباب الدر ከዱር የሆነ አድር ምስለን ለምንድነው ምትጋልማዝ እንደ ዱር የሆነ ልዩ የሆነ ነገር ነው አልሙጀውህ ማለት ጎርጎድ ያለ እንደ ገንዳ ያለ ማለት ነው በዛ ነው ፈሶ የሚመጣ ልክ እንደ ቱቦ ማለት ነው እንደ ቱቦ እዛ መጥቶ ሐውድ አላቸው እዛ ላይ ሐውዳቸው ላይ ይፈሳል ነው እሺ ስድስተኛ የሚለዩበት ያኔ አብዱል አንቢያው ሙርሰሊን የሚል ለዩበት ማለት ነው ኢክራሙ ላሂ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአወልያት المعاني في الاخره فاخره ብዙ ነገር መጀመሪያ ለሳቸው ልዩ የሆኑ ነገሮች መጀመሪያ ሰጥቷቸዋል ማለት ነው ከማንም በፊት መጀመሪያ አወልያት المعاني ወሩሁን ትልቅ ነገሮች መጀመሪያ ሰጥቷቸዋል አንድ ዘጠኝ ነገሮችን ያንንም ሳይሰጥ ለሳቸው ቅድሚያ ማለት ነው ግንባር ቀደም ሰጥቷቸዋል ማለት ነው እዛ እንግዲህ በአኼራ ለማንም ለአደምም ለኑህ ኢብራሂም ለሙሳ ለኢሳ ለማንም አንቢያ ሙርሰል ሳይሰጥ በፊት ለሳቸው ቅድሚያ ያኔ ግንባር ቀደም ይሰጣቸዋል ዘጠኝ ነገሮች ማለት ነው እንግዲህ አንደኛ ከዛ ከዘጠኙ አወሉ መንተሸቁ አንሁ ልአርድ መጀመሪያ የሚቀሰቀሱት እሳቸው ናቸው ማንም ሳይቀሰቀስ ከመሬት መጀመሪያ የሚቀሰቀሱት እሳቸው ናቸው ማለት ነው ሁለተኛ አወሉ መንዩዘኑ ለሁ ቢልክላም ፍትና አለላህ ፍትኒ አለላህ ተዓላ መናገር የሚፈቀድላቸው ለማን ነው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ولا أذن له من يوم سوى الناجر الناجر الله فيه أي فكر لثم لساته بهون الجي نقدر بيكم توت قال الله لما شف عن به ولا من لساته ناتو مجمبريا فكاري مسطاته مالتنا سوستنيا أول من يؤذن له بسجود لا سجود مالتنا لالله سجود بمادرك مجمبريا يمفكر له لساته نومان مستارك تحت العرش سجودي أدرقوا شفعاني مسطو مالتنا من يبقى له سجودي أدرقوا تحت العرش أول شافع وأول مشفع مشفعي وقلت هربوا هزبون يمشفعوت الساتشة يمتعدبوت عندهم هزبون يمشفعوت الساتشة ناتشو مالتنا ما لك أربع شلم إيه أوليانا أما السنة أول من يقضي بين أمته قبل الخلائق إزاي حساب لها مالتنا مجمّر يا حساب النات إياكي كلمة يمستاتشو لساتشو أمتناتشو لساتشو أمت فقط كلمة يستاتشوان جنة كلمة ونبقيه مالتنا جنة فما ننبه في كلمة إذا يعني أن يدخلوا جنة قبل كل الأمم فما ننبه أمم كلمة ولا جنة فرق في الجنة سيبال كلمة جنبار يمستاتشو يساتشو أمتناتشو مالتنا سدستانيا أول من يدلو السراط بأمته أمتاتشون بسراط لا يزاو من الفت الساتشون ناتشون الساتشون مرينة أجمّر يا بسراط لا يساتشو أمتنا ومي ألفو مالتنا يساتشو أمت سايات ما نمّا يالفت إيها سراط مالت ودي جنة من الرامل وبين الجنة والموقف يتزرق دل دلنا سابع تانية أول من يأخذ بحلقة باب الجنة يبا جنة البر جنة بيجة هديهم يسكفتو برون هديهم يزو الساتشو ناتشو مالتنا الساتشو ناتشو مجمّر يا يميزو جنة بر مالتنا إيش سمنتنيا أول من يفتح له باب الجنة جنة البر مجمّر يا يسكفتو الساتشو ناتشو مالتنا مجمّر يا የጀነት ንብረት የሚያስከፍቱ እሳቸው ናቸው ማለት ነው። እሺ ዘጠኛ መጨረሻ ነው ወሁ አወሉ ማን ይርኩሉ ጀና መጨረሻ ጀን ማንዴ መጀመሪያ ጀነት የሚገቡት እሳቸው ናቸው የእሳቸው ኡመት ናቸው የእሳቸው ኡመት ነው ማለት ነው። እሳቸው ኡመታቸው ጋር ጀነት ሳይገቡ ማንንም ማይገባም ነው ማንንም ይገባ አይችልም። መጀመሪያ أمت جنة ميجاوز الساتشو ناتشو أمتاتشو غارا مالتنا أمتاتشو غارا جنة ميجاوز الساتشو ناتشو الساتشو سايجاوز الساتشو أمت سايجاوز ما نملي جابعي شلم يهنجري أفضل الأنبياء والمرسلين مهونو مرة قابتا يهنو مالتنا يجنة بروة سنتناتشو أبواب الجنة الثمانية أبواب الجنة الثمانية أبواب الجنة الثمانية يا جنة بروة سنتناتشو سمنتوشو السنقطراتشو النسكراتشو أبواب الجنة الثمانية يا مجمّر يوبر أنين يوبر باب الصلاة باب الصلاة إذا كان من أهل الصلاة يقال له يا أهل الصلاة ارفعوا من باب الصلاة يبارلو قولوا من باب الصلاة صلاة تشو صلاة تشو ناس تنقلوا صلاة تشو بتلك يسجلوا صوت من يبرالو يا أهل الصلاة ادخلوا على باب الصلاة يبرالو ولتن يوبر باب الجهاد يبرالو يا أهل الجهاد ادخلوا على باب الجهاد يا أهل الجهاد ادخلوا على باب الجهاد بجهاد ومعركة بطور يسلم من نابلو ديماتون يفسسو يتوى أبونا الجهاد يتنيالو بزاق أبرقوا يبارالو يا أهل الجهاد ارخلوا على باب الجهاد عندهم يقول بسوليك أنا بنتن شريهوننا ينباب السوليك يبارال باب السوليك يبارال يا أهل السوليك يا أهل السوليك ارخلوا على باب السوليك يبارالو عندهم يقول بدوني علي صامنا انتن ميابزو نقلون فردون ميابزو صامنا اتشون يتقبلاتشو باب الرئيان يبارال باب الرئيان مالك باب يصوم سوت ميجاوبت نو يا اهل الصيام ارخلوا من باب الصيام يبارال من باب الريان ريان يبارال እንደውም ደግሞ አላህ ተውበትን ትያላቸው ደግሞ አህሉ ተውባ የአህሉ ተውባ የአህሉ ተውባ የተውበት ባለቤቶች ወደ የታቱ ተውበት እነሱ ሀይቶበታችሁ የአህሉ ተውባ ሩሁሉ ሚንባብ ተውባ ይባላሉ። ሚንባብ ተውባ ባበ ተውባም ይባላል። እንዲሁም ደግሞ ስድስተኛው ባበራዲን ይባላል። ባበራዲን የአህለ ሪባ የአህለ ሪባ እርኩሉ አላ ባቢ ራዲን እናንተ በአላህ ቀዷ ቀደር በዱንያ ላይ የሶበራችሁና የወደዳችሁ አላህ በሰጣችሁ ነገር ቀን አርጋችሁ በትክክል አላህን ሪባ የአላህን ውሳኔና አላህን ፍርድ የወደዳችሁ ይም ባቢ ራዲን ግቡ ይላሉ። ባብ ራዲን የሚሉታለ ባብ ሪባ ስድስት ሰባተኛው ባቡል ካዚሚን ይባላል። ባቡል ካዚሚን ደግሞ የሚችሉ ሰዎች ቁጣቸውን የሚችሉ ሰዎች መልስ መመለስ እየቻሉ ቁጣቸውን ላላህ ብለው የሚተሩ ሰዎች ባቡል ካዚሚን ይባላል። የአህለል ካዚሚን የአህለል ካዚሚን እድኩሉ አላ ባቡል ካዚሚን ይባላል። እንዲሁ ባቡል አይመን የሚሳለ መጨረሻ ስምንተኛው አልባቡል አይመን የአህለል አይመን አስሓብ አልየሚን የአስሓብ አልየሚን እንግዲህ በቀኝ የአስሓብ አልየሚን ይባላሉ። የአስሓብ አልየሚን የአስሓብ አልየሚን እድኩሉ አላ ባቢል አይመን ይባላሉ። በቀኝ በኩል ካለው ጀነት በር ግቡ ይባላሉ። የአህለ አልየሚን የአስሓብ አልየሚን እድኩሉ አላ ባቢል አይመን በመባል ይጠራሉ። አላሁመ ጅዐልና ሚን አህል ጀና አላሁመ ጅዐልና ሚን አህል ጀና አላሁመ ጅዐልና ሚን አህል ጀና ጀነት አስማኡል ጀና አስማኡል ጀና يعني الثمانية جنة النعيم جنة العدل جنة الخلد جنة المأوى جنة الفردوس جنة ايش دار الجنة تبالش دار الجنة دار الجنة دار السلام دار المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. جزاكم الله خير. نكتفي بهذا ان شاء الله. بارك الله فيكم. مايكو تتبري. سبحانك اللهم نستغفرك ونعوذ بك.